الأتباع ينقصهم العلم، ينقصهم العلم، لأنهم، أنا أدلل في حادثة وأبين لك، أحيانا أقف أتكلم في قضية ما تهم المسلمين، فيقف أحدهم من غير علم وأمام الناس، وإذا كانت النصيحة كما تفضل فالنصيحة ليس فيها تشهير، إنما النصيحة بيني وبينك إذا أردنا أن نتناصح ونصل إلى الحقيقة وإلى المطلوب. وأنا لا أغضب أبدا لأنني مع الحق أبدا، لا أغضب بل أستفيد، ولو وجدت طفلا صغيرا أستطيع أن أستفيد منه لجلست معه في الشارع لكي أستفيد. بارك الله فيك. سأذوب شخصيتي للإسلام. فالدعوة الحمد لله إن شاء الله دعوة طيبة، ونرجو الله لها أن تقوم إن شاء الله على أسسها الطيبة. ولكن ما بينا من ملاحظات، وكما قلت لك بالأمس وطلبت منك ورجوتك أن يقوم هؤلاء الناس وهؤلاء الأتباع على الطريق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا دللت على واقعة بالأمس، كان عندي درس فبينت، قلت أن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم كم أن الطاغية فرعون طغى وتجبر وادعى الألوهية من دون الله، قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك كانت الدعوة إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع علم الله في علمه الأزلي أنه لن يتذكر ولن يخشى لأنه مكتوب عند الله هكذا. ولكن هذا أسلوب دعوة، دعوة الأنبياء، إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالطريق واحدة لا تتغير أبدا، هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أسمع تفضل. ذكرت لك في أول هذه الجلسة المباركة إن شاء الله أن السؤال حول الدعوة ليس حول الأسلوب، لأن الأسلوب متفق عليه بين جميع المسلمين أنه يجب أن يكون كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأنا أذكر لإخواني بمناسبات كثيرة ومن قريب ذكرت ذلك، حديث البخاري ومسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا من اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك. السيدة عائشة وراء الحجاب صاحت بأعلى صوتها وتكاد تنشق شقتين، قالت وعليك السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. جلس الرجل اليهودي ما جلس، ولما خرج قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه ما قال انتهى الأمر. يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فأنا الذي أريد أن ألفت نظرك هو أمران اثنان، وهذا من أجل التناصح الذي نحن الآن في صدده. الأمر الأول أنك تعلم جيدا كما أن الناس يتفاوتون في العلم، فهناك جاهل مستمع وهناك طالب علم وهناك عالم، كذلك هم يتفاوتون في الأخلاق، وما كمل في خلقه سوى محمد عليه الصلاة والسلام. فقد ترى عالما فاق الدنيا علما لكنه ضيق الخلق، ضيق الخلق، ولذلك جاءت الأحاديث بالأنات والصبر والإعراض عن الغضب، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كانت هذه حقيقة أو هما حقيقتان، الناس يختلفون في العلم ويختلفون في الخلق. فإذا رأينا إنسانا محقا في دعوته وفي علمه لكنه مخطئ في سلوكه، فهذا يستوجب علينا أمرين اثنين: الأول أن نذكره وأن ننصحه بأن يحسن أسلوبه كما حسن علمه حتى تظهر الفائدة وتقتطف الثمرة. الشيء الآخر أن لا نكون بعيدا عنه، ما دام نحن نقول أن هذه الدعوة هي دعوة حق، فإذا سنكون معه في هذا الجانب ولا نكون معه في الجانب الآخر، وهو سنكون معه في هذا الجانب العلمي الصحيح القائم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ولا نكون معه في أسلوبه، بل نكون معه في إحسان أسلوبه ونذكره بمثل قوله: سنشد عضدك بأخيك. فإذا أنت بارك الله فيك، ما دام ترى أن هذه الدعوة هي دعوة الحق، فلماذا أنت لا تكون واحدا منهم؟ أنت تجمع بين الأمرين. أقول هذا فيما أسمع، وأنا لا أشهد لا بهذا ولا بهذا، حتى نجرب كما أنت جربت. لكن ما دام أنت تريد العلم الصحيح والأسلوب الصحيح، وأنت تظن على الأقل، وأرجو أن يكون ظنك ظن المؤمن، أنك أنت على هذه الدعوة وعلى هذا العلم الصحيح وعلى الأسلوب الحسن أيضا، فلماذا أنت يا أخي لا تكون معهم في دعوتهم، لأنها دعوة الحق أولا، ثم لماذا تكون عونا لهم في تحسين أسلوبهم؟ أي لماذا أنت لا تتبنى هذه الدعوة وهي دعوة الحق؟ والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى هذه الدعوة. ولابد أنك قرأت قبل أن تسمع مني: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فلماذا لا أنا أقول الآن، أنا أقلب عليك الدور فأقول: لماذا أنت يا أستاذ يا أبا أسامة لماذا لا تحسن أسلوبك في الدعوة؟ لماذا لا يكون أسلوبك الحسن مع علمك الصحيح طعما لهؤلاء الذين تستنكر عليهم أسلوبهم، فتجذبهم أنت إلى دعوة الحق وبالأسلوب الطيب الجميل الحسن؟ أنا أرى الذي نما إلي، أنا ما شاهد ولذلك لا أشهد على شيء ما سمعته، لا لصالحك ولا لصالحك، لكن أرجو لك ولهم الصلاح دعوة وأسلوبا. لكني كما سمعت منك أنك تأخذ عليهم سوء الأسلوب وتقر الدعوة وأنها صحيحة، كما شهدت آنفا تراهم دائما يحضرون المساجد ويحافظون على الصلوات ويتدرسون القرآن وإلى آخره، لكن أسلوبا فج، أسلوبا فيه شدة إلى آخره. لماذا أنت إذن لا تنبري لدعوة الناس إلى دعوة من حق وبأسلوبك الحق؟ وحينئذ فسيلتفون كلهم حولك وتكسب أجر من دل على خير فهو كفى عليه. الله يجزيك الخير، إن شاء الله هذا قائم، ونحن دائما إن شاء الله ندعو إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما تفضلت أنت، يعني كان أبيك حنفيا ولم تقبل بذلك ولم تتمذهب ولم تقلد مذهبا، إنما اجتهدت بأسلوبك الخاص. عفوا أنا ما قلت اجتهد، لعلي أنا أعلم أن هذا اجتهاد منك. أرجوك لا، بس أنت ينبغي أن تنقل ما تسمع مني. نعم مش تنقل، اسمح لي، مش تنقل ما هو في ذهنك. أنا لا أنقل إلى الناس ما في ذهني عنك، لا يجوز لي ذلك، إنما أنقل ما أسمعه منك. أنا الآن سأنقل للناس جميعا في عمان وغير عمان أننا التقينا مع رجل فاضل يكنى بأبي أسامة إلى آخره، وهو يوافق معنا على دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لكنه يأخذ على إخواننا ما أخذه أنا عليهم، وهو القسوة والشدة في الأسلوب، لكن ما أنقل إليهم ما أنا في ذهني عنك. ولذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تنقل إلى الناس ما تسمع مني. أنا متبوعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا رسول الله. أما كيف أصل أنا إلى اتباع رسول الله وحده، وكيف أصل أنا إلى عبادة الله وحده، دخلنا بها في موضوع الأسلوب، وأنا ما تباحثت معك في هذا الأسلوب، وأرجو أن يتاح لي البحث في هذا الأسلوب، لأني سأقول لك وأنت الذي فتحت لي هذا الباب، وجزاك الله خير. كيف بإمكانك أنت أن تعرف دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، وأنت إما أن تكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، والتجربة القصيرة التي دخلنا فيها معكم في موضوع السجود على الركب ولا على اليدين أشعرني بأنك تحمل في ذهنك دعوة الكتاب والسنة لكن لا تستطيع تطبيقها، فقد أكون أنا هذا الرجل أيضا. ولذلك لا تتكلم راجيا غير آمر لك، لا تتكلم عن الأسلوب، نحن نتكلم عن الغاية الآن. غايتي أن لا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا رجلا واحدا في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتك آنفا بدأت تدخل في متاهات، في أمور أنا مستعد للدخول فيها، وذلك أحب إلي من الفرار عنها، لكن ليس هذا الآن مجالها. مجالها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان، ألا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله. فإذا أنت كنت معنا بأسلوبك وبقدرتك واستطاعتك، أخواننا عايشون معك ها هنا وأنا بعيد عنهم، فأنت تقوم بهذا الواجب كما أقوم أنا بهذا الواجب. أنا أقوم بالواجبين، أنصحهم بأن يتمسكوا بالكتاب والسنة في حدود ما نعلم وفوق كل ذي علم عليم، وأنصحهم أن يحسنوا أسلوبهم. فإذا أنا معك وأنت معي، كما قيل وافق شن طبقة وافقه فعانقه. إذا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب دوننا. إذا هذه بارك الله فيك أبا أسامة كلمة سواء، التقينا على صحة الدعوة وعلى وجوب تحسين أسلوب الدعوة. لذلك نحن نقول سنشد عضدك بأخيك، هؤلاء أعوان لك على هذه الدعوة وأنت عون لهم على هذه الدعوة، بعلمك في حدود ما تعلم، بعلمهم في حدود ما. فإذا أنا معك وأنت معي، كما قيل وافق شن طبقة وافقه فعانقه. إذن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب دوننا. إذن هذه بارك الله فيك أبا أسامة كلمة سواء، التقينا على صحة الدعوة وعلى وجوب تحسين أسلوب الدعوة. لذلك نحن نقول سنشد عضدك بأخيك، هؤلاء أعوان لك على هذه الدعوة وأنت عون لهم على هذه الدعوة، بعلمك في حدود ما تعلم، بعلمهم في حدود ما يعلمون، وكلكم يجب أن يحسن أسلوبه، وفي ذلك خير لهذا المجتمع الذي يعني كما وصلت الآن الإسلام في غربة، وكما قيل وكل غريب للغريب نسيبه. فإذا نحن الغرباء علينا نتعاون غاية وأسلوبا. والآن حتى ما يصير عليك حرج، إن أردت أن تسمعنا المقال المتعلق بالوهابية ما عندي مانع أبدا. والكلام طويل صحيح، ولكن سنوجد إن شاء الله. شو بدك أبو أحمد؟ لا ها؟ لا. وإياكم إن شاء الله. نعم. والحكم العام على هذه الحركة، يتكلم الحركة الوهابية، نعم، هو أنها حركة دينية إصلاحية، ولكن أخذ عليها أنها سعت إلى تحقيق أغراضها بعنف، واعتمدت على القوة العسكرية وحدها، ولم تحاول أن تجتذب قلوب الناس، ولم تعبأ بأصول السياسة أو قواعد الدبلوماسية، وكان طابعها التعصب، فلا تعترف بوجهة نظر الغير، ولا تقبل معه مساومة كالذي يكون أحيانا، ولا مفاوضة، وتشددت في فهم الدين فضيقت معنى الإيمان، بحيث يخرج منه عدد كبير من المسلمين نتيجة هذا الضيق والتشدد، ومن ثم تجب محاربته، أو توجب الأصل توجب ولكن كاتبين تجب، ومن ثم توجب محاربتهم وتستحل دماءهم وأموالهم، ثم هي حركة محدودة الأفق ركزت كل جهودها في ناحية خاصة من الدين، وتركت كثيرا من الأصول والمسائل التي تقل عنها بل تفوقها في الأهمية، وفي مقاومتها للبدع على اختلاف أنواعها كان لابد أن تنبذ كثيرا من الوسائل التي تؤدي إلى رقي الحضارة وتقدم العمران، ولم يكن القائمون عليها أكفاء. لم يكن القائمون عليها إيش؟ أكفاء. أكفاء. أكفاء. الأكفاء العم. أكفاء. نعم. لو أتيح لهم النجاح إلى حد أن يحكموا العالم الإسلامي، لأن يجاروا النهضة الحديثة في ميدان الصناعة والاختراع، ولكنها مع هذا كله وفي حدودها المعينة كانت نهضة أخلاقية شاملة ووثبة روحية جريئة ودعوة إلى الدين الحق والإصلاح، وقد أيقظت العقول الراقدة وحركت المشاعر الخامدة ودعت إلى إعادة النظر في الدين لتصفيه أو لتصفية العقيدة وتحرير الإيمان وتطهير العقول من الخرافات والأوهام، وقد احتوت على مبدأين كان لهما أكبر الأثر في تطور العالم الإسلامي وتقدمه، وهما الدعوة إلى الرجوع إلى مذهب السلف مع الاعتماد على الكتاب والسنة، وتقرير مبدأ الاجتهاد نحن رجال وهم رجال. وهذا كان يقول لي هذا الكلام الأخ أحمد العسيري، يقول أنا رجل والأئمة رجال، فحقيقة الأمر يعني ما تكلمت معه أنا أبدا لأنه لا يعرف ما يقول، فكان هذان المبدأان أساسا لنهضة فلسفية روحية، يعني كانت تختلف عن الحركة اللي أيضا صدرت كذلك من مكة وهي حركة سياسية التي قام بها الحسين بن علي، فلا نريد أن نخوض السياسة عليه الحال. فكان هذان المبدأان أساسا لنهضة فلسفية روحية، والواقع أن كل حركات الإصلاح التي ظهرت في الشرق في القرن التاسع عشر كانت مدينة للدعوة الوهابية بتقرير هذه الأصول ذكرناه، ويمكن تحديد الصلة بينها وبين كل من هذه الحركات إما عن طريق الاقتباس أو المحاكاة أو مجرد التأثر. وإذا آثرنا التعبير السياسي فإن هذه الحركة كانت ثورة على الاستبداد وصوت احتجاج على الضعيف والانحلال الذي آلت إليه حال العالم الإسلامي حينئذ، وأول تحد لخلافة آل عثمان، وأول حركة عربية تحريرية لرفع نير السيادة التركية، فهي في القرن التاسع عشر تقابل الثورة العربية في القرن العشرين كما أسلفنا، وهي حركة سياسية. فهذا ما أردت أن أسمعك. طيب. ممكن أعطيني بالله أبو لؤي، ممكن نتدارس بعض هذه النقاط. هو أنها حركة دينية إصلاحية، هل أنت تعتقد بأنها حركة دينية إصلاحية؟ الوهابية؟ أيوة الوهابية؟ إيه؟ وأنت عم تحكي عن الوهابية حركة دينية إصلاحية؟ أنا عم أقول لك أنت قرأت علينا ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. أنت تعتقد أن الوهابية حركة دينية إصلاحية كما يعتقد كاتب المقال؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن الإسلام لا يحتاج الظاهر إلى إصلاح. مين كاتب المقال؟ مش مكتوب. لا، في بداية المقال مكتوب. بداية الكتاب. بداية المقال عندك ورقتين أو ثلاث. للأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين الريس، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم بجامعة فؤاد الأول، هاي قديمة. سنة 1373. أنت لا تعتقد بهذه العبارة، جميل جدا، إذا ما لي ولاها. لكن فيما بعد قرأت على مسامعنا أن الدعوة هذه قامت على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وين هي في الأخير؟ الأول. أيوة. على الصفحة. في منتصف الفقرة تقريبا الأولى. كويس. بيقول في منتصف الصفحة كما قلت، ولكن مع هذا كله وفي حدودها المعينة كانت نهضة أخلاقية شاملة ووثبة روحية جريئة ودعوة إلى الدين الحق والإصلاح، وقد أيقظت العقول الراقدة وحركت المشاعر الخامدة ودعت إلى إعادة النظر في الدين لتصفية العقيدة وتحرير الإيمان وتطهير العقول من الخرافات والأوهام. أنت تعتقد بهذه الفقرة؟ والاعتقاد كله مرفوض أصلا، يعني بداية ونهاية، لأنه كما قلت لك بأن الإسلام، هذا الجواب بارك الله فيك يعني متناقض، لأنه هذا الكاتب يقدح ويمدح. نعم. أنا شايفك أنت فقته. لا يعني هو يقدح فتقول فيما يقدح أنه مصيب، لكن فيما يمدح أنت معه ولا ضده الكاتب هذا؟ في المدح من حيث أنها دعوة إصلاحية. أنا بقول هذا وقرأت على مسامعك، وقد احتوت إيش؟ وتحرير الإيمان حركت أيقظت العقول وحركت المشاعر الخامدة ودعت إلى إعادة النظر في الدين وتصفية العقيدة وتحرير الإيمان وتطهير العقول من الخرافات والأوهام. أنت تعتقد؟ نحن مع تصفية العقول ونحن مع التصحيح. نعم. جميعنا مع التصحيح. لا، أنا ما هذا سؤالي بارك الله فيك. أنت تعتقد أن الدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية قامت على هذا الأساس كما يقول الكاتب؟ هي قامت على إذا هذا. إذا يا أبا أسامة خلينا نتفاهم بقرب. أنا قلت نحن لسنا وهابيين، وأنت الآن يتبين أنك لا تعرف الوهابية، لا تعرف خيرها ولا شرها، بدليل أن هذا الكاتب يقدح ويمدح. فنحن أي عبارة نقرأها في أي كتاب في أي مجلة المفروض أن يكون في عنا بصيرة نميز الخبيث من الطيب. لذلك أنا قلت لست وهابيا